الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إذا كان الذنب يستقبح من كل أحد فإنه إذا صدر من العالم فهو أقبح، فيقبح جدا أن يصدر الكذب من أهل العلم أو من غلبة العلم أو من الدعاة إلى الله جل وعلا أو من أئمة المساجد وأمثالهم ممن يقتدى بهم. فما أقبح عباد الله أن يؤثر عن هؤلاء الكذب، ذلك لأن هؤلاء هم الأسوة وهم القدوة، فإذا أثر عنهم الكذب فإن الناس سيتبعونهم في ذلك. ولذلك لا يعقل أن يأمر العالم الناس بالصدق وينهاهم عن الكذب ثم يأتي هو فيؤثر عنه الكذب عياذا بالله. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فلا يعقل والله، لا يعقل والله أن يأمر العالم غيره بالصدق وينهى غيره عن الكذب ثم يكون عياذا بالله أول من يكذب. فالعلماء وطلبة العلم والدعاة إلى الله جل وعلا هم أولى الناس بالصدق وبالبعد عن الكذب. ولذلك جاءت نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمر أهل العلم وأهل الصلاح وأهل الخير أن يكونوا أول المبادرين إلى الخير وأول المنتهين عن الشر. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا أي إثما وذنبا، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولذلك عباد الله جاءت آيات قرآنية كثيرة جدا تذم اليهود وتصفهم بأبلغ الأوصاف، ذلك لأن اليهود أناس عرفوا الحق، عرفوا الحق حق المعرفة، ولكن لم يمتثلوا ذلك الحق ولم يعملوا بعلمهم، فذمهم الله تبارك وتعالى أشد الذنب. ولذلك قال الله تبارك وتعالى فيهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فاليهود عباد الله كانوا أهل معرفة بالحق ويعرفون تمام المعرفة بأن نبينا محمدا عليه أفضل الصلاة والتسليم مبعوث من عند الله جل وعلا، ولكن كفروا في كل ذلك وأنكروا جميعا ذلك، فلذلك أكثر القرآن من ذمهم لأنهم عرفوا الحق ولكنهم لم يتبعوا. إذن فعلى أهل العلم أهل المعرفة أن يكونوا أول المبادرين إلى العمل بعلمهم وما عرفوه من الحق. ولذلك شعيب عليه الصلاة والسلام لما نهى قومه عما نهاهم عنه ماذا قال لهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. إذن فالأصل عباد الله أن الأشخاص الذين لهم مراتب في الدين، الذين لهم مراتب عليا في هذا الدين وله شرف فيه، لا ينبغي أن يصدر عنهم ما لا يليق، والذنب من أمثالهم ليس كذنب غيره من الناس. ولذلك خطب الله جل وعلا نساء نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب، فقال الله تبارك وتعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة. مع أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مطهرون من الفواحش كل الطهر، ولكن كما قال العلماء هذا شرط، هذا شرط ولا يلزم من وقوعه، وإنما يذكر ليعتبر الناس به كما قال تعالى في حق نبينا عليه الصلاة والسلام: لئن أشركت ليحبطن عملك. ويستحيل أن يصدر الشرك عن نبينا عليه الصلاة والسلام، كيف لا وهو المعصوم من أقل من ذلك. فعلى هذا النحو جاءت الآية الكريمة السابقة: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. فيقول الله تعالى لنساء نبيه: إن صدرت منكن فاحشة فسأعذبكم ضعف العذاب الذي يستحقه صاحب هذه الفاحشة. لماذا عباد الله؟ لأن أهل الفضل وأهل الشرف وأهل المراتب العالية لا ينبغي أن يصدر عنهم مثل هذا الشيء، لأنهم ناس يقتدى بهم. فإذا وقعت الفاحشة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وأعاذهن الله جل وعلا عن ذلك، فكيف بسائر النساء؟ فكيف بسائر النساء؟ إذا فالحاصل عباد الله أن العالم عليه أن يكون قدوة في كل شيء، خاصة في باب الصدق وترك الكذب. وليعلم أهل العلم وأهل الفضل بأنه إن صدر منهم مثل هذا أدى ذلك وترتب على ذلك فساد عظيم وفساد عريض. ولذلك عباد الله جاءت كما قلت نصوص كثيرة، جاءت نصوص كثيرة تدل على عظم الذنب إذا كان من العالم، وتحذر أهل العلم من أن يقولوا ما لا يفعلون، كما ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في نار جهنم، فيلقى في نار جهنم. قال صلى الله عليه وسلم: فتندلق أقتابه، أي تخرج أمعاؤه من بطنه. تأمل، تأمل إلى هذه الصورة البشعة التي يكون عليها هؤلاء. قال: فتندلق أقتابه ويدور كما يدور الحمار على رحاها، يعني على تلك الصورة البشعة. يجعل هذا الشخص وهو في نار جهنم عياذا بالله يدور كما يدور الحمار حول رحاها. قال صلى الله عليه وسلم: فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ولهذا ثبت أيضا كما في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان وغيرهما، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرر أفواههم أو شفاههم بمقاريض من نار. والمقاريض جمع مقرار وهو عبارة عن مقص، تقرض شفاههم بمقاريض من نار. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال جبريل عليه السلام: هؤلاء خطباء أمتك، هؤلاء خطباء أمتك يأمرون الناس بالمعروف وينسون أنفسهم، أفلا يعقلون؟ أفلا يعقلون؟ ولهذا روى الخطيب البغدادي رحمة الله عليه كما في كتابه اقتضاء العلم العمل بسند صحيح عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل العالم، مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج، مثل الشمعة، كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه، يضيء للناس ويحرق نفسه. ولذلك ورد أيضا عند الخطيب من حديث الوليد ابن عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أناسا من أهل الجنة يتطلعون إلى أناس من أهل النار يوم القيامة فيقولون: بما دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم. فيقول هؤلاء من أهل النار: كنا نقول ولا نفعل، كنا نقول ولكن لا نفعل. وإن كان فيه ضعف فإنه تشهد لمعنى النصوص السابقة. ولذلك روى الخطيب أيضا بسند فيه ضعف ولكن المعنى تشهد له النصوص السابقة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعافي الأميين. والأميون هم الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. إن الله يعافي الأميين ولا يعافي العلماء، ولا يعافي العلماء، لأن العلماء يعرفون أحكام الله ويعرفون شرع الله فيتعمدون مخالفة شرع الله تبارك وتعالى. بينما الجاهل في كثير من الأحيان ما يقع في الذنب عن جهل. ولذلك قال بعض السلف: يغفر الله للجاهل 70 مرة، يغفر الله للجاهل 70 مرة حتى يغفر للعالم مرة واحدة. وهذا لا نقوله عباد الله، هذا لا نقوله عباد الله تحفيزا للناس على الجهل، بل العلم نور والجهل ضلال. ولكن نقوله لكل مسلم عرف الحق وعرف ما قال الله تبارك وتعالى في كتابه وما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ولكن مع ذلك يتهم ويستهين ويتعمد مخالفة شرع الله تبارك وتعالى ومخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد عباد الله، إذا كان الكذب عباد الله يقبض من العلماء فإنه قبيح جدا أن يصدر من الأمراء ومن الحكام والسلاطين. يعني حاكم يكذب، هذه مصيبة المصائب، يكذب على شعبه وعلى رعيته وهل أجر. فقد روى مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. من هم هؤلاء الثلاثة؟ قال عليه الصلاة والسلام: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. والعائل هو الفقير، هو عائل وفقير مع ذلك يتكبر على خلق الله تبارك وتعالى. والشيخ الزاني عرفتموه. والثالث هو الملك، الملك الحاكم السلطان الذي يكلك والعياذ بالله. فهذا من أشنع أنواع الكذب، لأن الكذب يصدر من الناس عادة لجلب منفعة أو دفع مضرة. شخص يلجأ إلى الكذب ليجلب لنفسه منفعة أو ليدفع عن نفسه مضرة، ولكن هذا الحاكم وهذا الأمير وهذا السلطان على ما يكذب، على ما يكذب، فلا يحتاج إلى أن يتزلف لأحد، لا يحتاج إلى أن يتزلف لأحد، فهو الآن وهو الناهي وهو صاحب الملك. فالكذب منه شنيع جدا، ولذلك فهو من هؤلاء الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. وخاصة عباد الله، إذا كان هذا الكذب من الحكام والأمراء يقصد به غش الرعية وإيداعهم، فإن الأمر حينئذ يزداد قبحا وسوءا، كما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرمه الله على الجنة، إلا حرمه الله على الجنة. إذن فحاصل هذه الخطبة عباد الله أن الكذب وإن كان يقبع من كل الناس ولكنه يصير أقباحا وأشد قبحا وسوءا إذا صدر من ولاة أمورنا، من علمائنا وأمرائنا وحكامنا. أسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.